مدارس يؤذي مقاييس اللغة. قال رحمه الله تعالى: والعدالة في اللغة التوسط وكذلك الاستواء. اعتزل الشيء الاستواء. قال: وبالاستواء سلامة الدين من الجد والمروءة من الزوال. وعرضها ابن عاصم في غزوه بقوله: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر. وما ابيح وهو في الايمان يقدح في مروءه الانسان. الابيات موجوده في النشر وموجوده في النشر ايضا. قال: وقال بعض علماء الوصول: العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على مراجمة التقوى والمروءة جميعا، حتى تحصل ثقة النفوس بشكله، فلا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفا نازعا عن الكذب. وخلاف أهل الأصول في اشتراط ملكة مانعة من فعل ما يهم في الدين والمروءة مشروع. ومن منظومة اشتراط الملكة، اشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع وهو السبكي، فقال في جمعه: العدالة ملكة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباح. هكذا قال في كتابه جمع الجوامع. قال رحمه الله تعالى: ومن موضوع باشتراط الملكة فيها صاحب جمع الجوامع. يراجع تشريف الرسامع المجلة الثاني الصفحة 992 إلى 93. تشريف الرسامع المجلة الثاني الصفحة 992 إلى 93. قال: والغزالي في المستشفى الأول 157، والأبياري من شيوخ المالكية وهو شيخ ابن حاجب، راجع نشر البنوه مجلد الثاني صفحه 28. قال: والزهري ايضا من شيوخ المالكيه، وغيره. فهذا التعريف فيه ماذا؟ ومن اول من تعقده الامام الجهبذ المجتهد المطلق محمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله في تنقيح الانظار، وكذلك في العواصم والقواصم، وتبعه على ذلك الامام الجهد بن الامير الصنعاني في جزء ثمرات النظر الذي هو عباره عن جلسه مسامره حول كتاب نزهه النظر. نقصد هنا إن شاء الله تعالى ونكمل غدا بإذن الله تعالى. الكلام على مسألة العدالة، كان مما ذكر الكلام على تعريف السلوكي والغزالي والأدواري وجميع أن العدالة هي ملكة تمنع من اقتراف الصغائر الكبائر وصغائر الذنوب والرذائل ونحوها، لأن هذا التعريف منتقد، هذا التعريف منتقد يحاسب النقد فيه من جهتين، هذا التعريف منتقد وإن اشتهر عند المتأخرين من الأصوليين يحاسب النقد فيه من جهتين. قولهم ان العدالة هي ملكة لم يرد في اللغة ولا في الشرع ما يدل على ان معنى العدالة لغة الملكة، لم يرد في اللغة ولا في الشرع ما يدل على ان معنى العدالة الملكة، حتى قال الصنعاني: هذه الكلمة لا تعرفها العرب. حتى قال ابن الامير رحمه الله: هذه الكلمة لا تعرفها العرب، يعني الملكة. و وإنما هي من الألفاظ الحادثة. فكلمة العدالة في اللغة لا تدل ولا في الشرع على معنى الملكة، والملكة هي الهيئة الراسخة. والنقد الآخر أن هذا التعريف لا يكون إلا في من كان معصوما، هذا التعريف لا يكون إلا في المعصومين، هذا التعريف لا يكون إلا في المعصومين، لأن الأنبياء قد وقعت منهم، قد تقع منهم الصغائر ويتوبون إلى الله منها بعد البعثة، على مذهب الجمهور من العلماء وهو قول أهل السنة والجماعة، وهم قبل الشرع معصومون من الشرك ومن الكذب ومن نحو ذلك، كما هو الإجماع كما هو معلوم في هذه المسألة. وأما بعد الشرع فقد تقع منهم الصغائر لكنهم يتوبون إلى الله منها. فإذا جاز في الأنبياء فغيرهم من باب أولى. استدل رحمه الله أيضا بحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، على من يحسن؟ الشاهد أن هذا التعريف لا تدل عليه لا اللغة ولا الشرع، لأن الشرع إنما دل على أن العدل هو من سدد وقارب وغلب خيره شره. العدل في الشرع بأدلة الكتاب والسنة هو من سدد وقارب وغلب خيره شره، ومن هذا حديث أبي هريرة سددوا وقاربوا استقيموا ولن تقصوا. الشاهد هذا الذي دلت عليه الأدلة وهذا الذي عليه الأئمة، أن العدل هو من سدد وقارب وغلب خيره شره. أما أن يقال ملكة راسخة هذا لا توجد إلا في معصوم، ومن صار هذا التعريف منتقدا ومن سبق ابن الأمير إلى هذا النقد ابن الوزير في كتابه النافع العواصم والقواصم. وقد حرر هذه المسألة أيضا الإمام الشافعي رحمه الله بنحو هذا التعريف في كتابه الرسالة، ولأنه أول من طرق هذا التعريف كذلك أشار إليه في جملة تعريف حسنة الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في كلام لا مزيد عليه. وحاصل مذهب الأئمة هو هذا الذي ذكره ابن الأمير وصدقه ابن الوزير، أن العدل من سدد وقارب وغلب خيره شره. قال رحمه الله تعالى: وأكثر أهل العلم على أن العدل هو من يجتنب الكبائر مطلقا وصغائر القصة مطلقا، كسرقة لقمة وتفتيح حبة لدلالة ذلك على سقوط مروءته، وساقط المروءة لازمة بقوله، وذلك لأنه قد لا يبالي بدينه. ساقط المروءة لازمة بقوله لأنه قد لا يبالي بدينه. ومن هنا نظر الأئمة إلى مسألة المروءة وخوارم المروءة، فإذا تساهل في خوارم المروءة قد يتساهل في أمور الدين، وهذا موجود في الناس، هذا موجود في الناس. قال رحمه الله تعالى: وساقط المروءة لازقة بقوله، ويجتنب صغائر القصة ويجتنب صغائر غير القصة في أغلب الأحوال، ويجتنب ما يتم بالمروءة عرفا من المباحات كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير سوقي يعني بائع أو مشتري متبضع في السوق كالتجار ونقل ذلك، وظاهر كلامهم سواء كان ذلك لاجتناب غير ملكة او هيئة راسخة في النفس لا تزول اصلا، هذا لا يوجد الا في الملائكة، او الا بعسر مانعة من ذلك، او بسبب علاج النفس ومجاهدتها دون فعل ذلك. وهذا هو الاظهر عندي، يعني انه بسبب شدة المعالجة للنفس ونجوم التقوى والعدالة تصير له سجية، لكن قد يخطئ وقد يذنب، فإذا أذنب استغفر، وإذا غفل تذكر. هذا حال العدل. قال ممن مال إليه ابن حمامة في الضياء اللامع والعبادية في الآيات البينات، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم ان الاصرار، هذا من احد اخر، يعلم ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. يريد المصنف رحمه الله سواء كانت الصغيرة من جنس واحد او كانت من انواع متعددة، كما بينه رحمه الله في كتابه نشر الذنوب، كما بينه رحمه الله في كتابه نشر الذنوب. قال: واعلم ان الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لاشعاره بعدم التقوى من فاعله. هذا مذهب المبتور، هذا المذهب مبتور في كتب العلماء، إلا أن إطلاق العبارة أن الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة، إطلاق العبارة فيه بحث، إطلاق العبارة موضع مباحثة. فقد ذكر أبو طالب القضاعي في كتابه تحرير المقال في موازنة الأعمال أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. قال القضاعي: ووجد واشتهر عند الصوفية أنهم قالوا الإصرار على الصغيرة كبيرة. أفاد القضاعي رحمه الله أن هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وربما غلط بعضهم فصيره حديثا فقال الإصرار على الصغيرة كبيرة وجعله حديثا، أو لا صغيرة مع الإصرار وجعله حديثا مرفوعا، وهذا لا يصح فيه شيء في هذا الباب. وأيضا هنا مسألة أخرى، وهي مسألة الإصرار، ما ضابطها؟ هل الإصرار هو العزم على الفعل؟ بعد فعله، هل الإصرار هو العزم على الفعل بعد فعله؟ فيكون كمن فعله مرة أخرى، أم الإصرار فعله اتباعا؟ هذا موضع نظر أيضا، والذي دلت عليه الأدلة كما سيأتي أن الإصرار المداومة. الثاني هو الذي دلت عليه الأدلة أن الإصرار عند أهل العلم هو المداومة، هذا الذي دلت عليه الأدلة. وحينئذ هل المداومة على نوع واحد كالمداومة على أنواع كما أشار له المصنف في كلامه؟ هل المداومة على أنواع من الصغائر كالمداومة على نوع واحد منها؟ المصنف في كتابه النظر يقول: هما سواء. والصحيح أنهما لا سواء، الصحيح أنهما لا سواء، فهذه صغائر متعددة، والأول جنس واحد متحد، فمن أصر على نوع ليس كمن أصر على أنواع. يعني يجتمع في حقه عدة أنواع. أيضا ممن انكر هذا المذهب الشيطاني رحمه الله، ممن انكر هذا المذهب الشيطاني قال: لا دليل على هذا من الكتاب والسنة، بل دلت الأدلة على أن الصغيرة صغيرة وأن الكبيرة كبيرة. هكذا جزم الإمام الشيطان رحمه الله في كلام جيد. أما المصنف رحمه الله فعلى أن الإسراء على السرورة كبيرة. هذا من معنى المصنف في الباب أثر عن ابن عباس رضي الله عنه كل ذنب أصر عليه العبد كبيرا وليس بكبير ما تاب منه العبد. لكن هذا الأثر ضعيف خرج ابن أبي الدنيا والبياقي في الشعب السيوطي في الدر المنثور وهو سند بعيد منقطع. وأصح شيء في الباب أثر ابن عباس الآخر من طريق سعيد بن جبير وفيه غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا أثر صحيح. هذا صح عن ابن عباس عند الطبري عند الطبر في التفسير وعند ابن أبي حاتم في التفسير وذكره ابن كثير في تفسيره وصححه الشيخ رحمه الله في أثر ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. هذا صح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. لكن هل في هذا ان الصغيرة مع الاصرار يرتفع حكمها الى ان تكون كبيرة؟ ما لا دليل بالاثر على هذا. لا دليل بالاثر على هذا. واثر حجين في الباب قوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا اصرح نص في الباب قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اختلف المفسرون في معناه واولى الاقوال ان معنى الاصرار الاقامه على الذنب وترك التوبه منه. معنى الإصرار في قوله ولم يصروا على ما فعلوا الإقامة على الذنب ترك التوبة منه. هذا معنى. هذا اختيار ابن جرير وابن كثير وجماعة. وليس في هذه الآية نازل على أن الصغيرة تكون كبيرة بمجرد أن لا يتوب منها أو أن يفعلها مرة أخرى كما قال الشيطان لا دليل. وحاصل ما يقال في مثل هذا ولعله القول الفصل فيها أن الصغيرة تعظم بأمور الصغيرة تعظم بأمور. فمن داوم على الصغيرة ليس كمن فعلها مرة فإن ذنبه أعظم. لا شك أن هذا يدل على التهاوي. كذلك من فعل صغيرة مستهين بها هذا لا شك أنه أعظم. كذلك من فعل صغيرة في حال السرور والفرح هذا أعظم. كذلك من يتبجح بها ويستغفر بها هذا أعظم. كذلك من يجاهر بها ويعلم بها الناس هذا أعظم من مجرد الفعل. كذلك أن يكون عالما لا جاهلا هذا أعظم كما ذكر ذلك الغزالي في الإحياء. والحاصل أن الصغيرة لا مانع أنها تعظم حتى تصل بالعظم إلى ذنب كبير إلى ذنب كبيرة لا مانع من ذلك. بل قد تكون إلى تصل إلى درجة تكفر بالله سبحانه وتعالى لا مانع من ذلك. لكن أن يقال أنها تكون كبيرة الكبيرة التي هي الشرعية الجواب هذا لا دليل عليه. والكبيرة أيضا قد يقترن بها من التعظيم ومن الخوف ومن الوجل ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى ما يكون في قلبه مقاوما لجرمه. فإن الحسنات والسيئات تتقاومان كما قال ابن القيم رحمه الله قال وهذا هو الصواب في المسألة كما في كتابه في الأذكار. هذا هو الصواب أن السيئات والحسنات تتقاوم فأيهما غلب ظهر أو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحاكم لب كبيرة يكون إثمها كإثم صغيرة، ولب صغيرة يكون جرمها وإثمها كفعل كبيرة. وهذا بالنظر إلى أعمال القلوب. فالمستهين، المستخف، المجاهر ونحو ذلك، المتبجح، ربما يكون فعله لصغيرة من الصغائر أعظم من ارتكاب فلان لكبائر الذنوب. لكننا نقول: من يجعل كبيرته؟ جرمه أعظم من جرم الكبيرة، لما قام في قلبه من الاستخفاف والاستهانة والاحتقار والتبجح وغير ذلك. ورب رجل يفعل كبيرة من كبائر الذنوب ويكون في قلبه من الخوف لله سبحانه وتعالى ومن الوجل ومن الحياء ومن المحبة ما يتدافع مع جرمه، فيخففه حتى يصير كصغيرة في الإثم. بل ربما قد يغفر لما يكون في قلبه من أعمال القلوب التي تزيل هذه الأعمال العظيمة والكبائر. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة: الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، لكن الكبيرة قد تشرف بما يزاحمها من أعمال القلب، والصغيرة قد تعظم بما يزاحمها من أعمال القلب. أما أن يقال إنه ارتكب صغيرة وفعلها مرة أو مرتين فهي كبيرة، لا دليل على هذا من الكتاب والسنة. وأطرح آية في هذا: ولم يصروا على ما فعلوا، والمفسرون على أن معناه لم يصروا، لم تركوا التوبة وأقاموا على فعل الذنب. أما قول من قال أن الفعل للذنوب سواء كان من أجناس متغايرة أنه يعتبر كبيرة، فهذا من أبعد البعيد. فالحاصل أن قول المصنف إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة لا دليل عليه. الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، لكن قد يقترن بالصغيرة ما يعظمها ويجعلها أكبر الكبائر، وقد يقترن بالكبيرة ما يجعلها أصغر الصغائر، وهي كبيرة في نفسها وتلك صغيرة في نفسها. قال: واعلم ان الاصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة لاشعاره بعدم التقوى من فاعله. قال في المراقي: ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقة بالاخبار. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا الكلام عن الكبيرة باذن الله. هذا الكلام جمل المراد منه تجلد عن الصريح، المراد منه تجلد عن الفعل لا أن المفعل الصريح، هذا من العلم. لكن مثل الكلام يجلد على أنه بالطريق، أما في طريق لا يصل، وإما في جانب من الطريق بعيد. المصنف يقول ابن حلال الذي رأيته أنه لقب له، يقول ابن حلال لا يتراجع ترجمة الفبرقي سيئة الكلام غدا ما يكمل حتى الكبيرة غدا إن شاء الله يكون سيئة الكلام أي كبيرة ما بعدها ما بعد إن شاء الله غدا بذلك لا تبني أن كبيرة يعني صغيرة قد تعظم تصل إلى مثل كبيرة تصل إلى كبيرة من أعظم لكن المراد في هذه الصغيرة الصغيرة مع الاستهانة والاستخفاف والتجرأ والتبجح والمجاهرة وإعلام الناس، هذا أمر أعظم من قبيل التمويل الكبيرة من كبار الذنوب. عرفت الله صدق يعني هذا في فعل الصغير المجردة. أما نحن نتكلم الآن الصغير المجردة لا شك أنه تغفر بالصلوات ومن الصلوات رمضان إلى رمضان وصيام عرفة صيام عاشوراء. لكن المراد الذي يفعل الصغيرة يكثر بفعله للصغيرة أمور مثل الاستغفار. هل يريد من يفعل وهو معبد لهذا الفعل؟ هل ما سوى؟ ليس سوى هذا أعظم جرم. يجب أن يكون الكبيرة أشد من الصغيرة. الكبيرة أشد والصغيرة دونها. لكن الصغيرة قد تعظم بما يزاحمها من أعمال القلب. رجل مستهين ما يمدن اللي يسأل وهو مستشعر انه مدن بمعنى ما يمدن اللي يسأل يجعل مادن مدن يشعر انه مدن يشعر المخسر وذاك يشعر انه يفرح بالمعصية ويسر بها ما يستهين لا تقول تقطع لهم اسمعنا تتكبر عنه يعني يعظم اسمها. اما ان يقال انها صارت كبيره بحيث ننزل الادله التي في الكبائر فيها لا ما يدري عليها تعظم تصل الى درجات عاليه من الاسم زمان. لكن ان يقال انها هي كبيره ونقول انها في هذا الموضع كبيره من كبائر الذنوب هذا ما عليه دليل. الصغيرة صغيرة كبيرة أي يسير إثناء كبيرة. المراد يسيرها في كلام المصنف كبيرة من كبائر الذنوب مساوية لكبائر الذنوب. عرفت؟ أيضا الأخرى مما أجعل الصغيرة عظيمة أنا عظيم ما يجادل بهذا. لكن أليس في الحدود الشرعية الفرق بين الكبائر والصغائر؟ الجواب لا. إذا تريد مرجع مما ذكر لا نعتقد بالمرجع مما ذكر. لكن مرجع عام يكون مش عاجز من بدران تجده فيها بواعج من بدران المجا تجده على غيبة طيب وإذا كان تريد مرجع من هنا أعتقد في المرجع. إذا تريد مثل المعينة وركرتها عند المرجع نفتد المرجع لأن المرجع عام يمكن على حاجز من بدران تجده استفاد منه. هذا تكره الضغط في التحق ويتكره أيضا الشيطان في أشياء الضغط مجمع الضغير هذا مجمعات النظر كبيرة إذا حرمها بعد خوفنا وجل هل يلزم من ذلك انها تخفف من ذنبها في اثمها؟ ان شاء الله ممكن تخفف من اثمها لكنها كبيره. ما نقول طارق صغير عبد تبقى كبيره سرق لكن صارت مع خوف وجل وانابه الى الله سبحانه وتعالى وتنكم ليس مثل المجاهره ويجبر الى ذلك. قد يغفر الله لهذا الانسان لما يكون في قلبه من الخوف والوجل واعمال قلب لما يكون في قلبه من سكينه. قد يغفر الله يعني قول بين الصغيرة بين الصغيرة تعبت في الاسم الى درجة الكبيرة او كبيرة كذلك الكبيرة قد تنقص في الاذن على المستقر على مستقر مستقر وهذا قد يكبر له المستقر هذا هذه الاستقامة قد يكون بين درجة الكبر الاكبر مثل من الملة ما هي كبيرة لكن تخرج من الدين كامل لكن إذا أكلنا على الكفر لكن الآن